فانطلق لم يعقب الخضر على كلام موسى حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فأنكر موسى على الخضر قتله تلك النفس الزكية. ولا ريب أن الإنسان إذ يرى أحدا من الناس يأتي إلى نفس معصومة وهو لا يعلم ما وراء ذلك ثم يعمد إليها فيقتلها إن هذا أمر مستبشع تنفر منه القلوب. ومن رأى أحوال الناس اليوم في هذا الزمان وجرأة البعض على الدماء تحت حجج واهية وأعذار غير مقبولة شرعا من سفك دماء ونهب أموال وانتهاك أعراض تحت طرائق عياذا بالله وحجج لا تقوم لها عند الله عز وجل قائمة وليس لنا ليس لمن يصنع ذلك سلطان من الله يؤيدهم. فإذا كان نبي الله يعلم الخضر ويعلم أن الله عز وجل قال له هناك عبد لي أعلم منك ويعلم تزكية الله للخضر ومع ذلك لما رأى موسى الخضر يقتل نفسا أنكر عليه مع علمه بصلاح الخضر وغالب ظنه أن هذا لم يفعل اعتباطا لكنه مع ذلك أنكر عليه لأنه ليس أمرا هينا أن تسفك الدماء. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟